أهل العلم قالوا أنه يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لكن بدون قول قل، لأنه ربما يضجر. أي نعم، يلقن الميت لا إله إلا الله ليختم بها حياته، بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنهم أبو طالب لو أنه قالها تقدا لمعناها دخل الجنة، ولكن الله حرمه ذلك بسبب العصبية لدين الكفر وبسبب حضرة رجال السوء. نعم.